بتقول الأستاذة هبة عبد الرحيم محمود من سفاجة البحر الأحمر بتصبح علينا، وتودي الأغنية القادمة للوالد والوالدة الحاج صباح أبو سريع بمناسبة الذهاب للعمرة، وإهداء أيضا إلى إخواتي مروة عبد الرحيم معلمة مواد تجارية بمدرسة سفاجة التجارية، وإلى أختي أميرة وبنتها جنى وهنا ورؤى، وإلى ابنها يحيى، وللأبناء أحمد حمدي وأروى حمدي، وتوديني وأسرة البرنامج الأغنية القادمة. شكرا جزيلا، وعايزة تسمع معانا من حرمش العمر منك للملك العود فريد الأطرش، وهي نستمع إليها الآن. حرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك من السماء اجمل هدية. من حرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك من السماء اجمل هدية. من حرمش العمر منك يا حبيبي، من حرمش العمر منك يا حبيبي. وانا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. وانت جنبي بنسى روحي، وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي. وانت جنبي بنسى روحي، وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي. وانت جنبي كل همسة، كل لمسة، الف شمعة حب بتنور في قلبي. وانت جنبي كل همسة، كل لمسة، الف شمعة حب بتنور في قلبي. يا حبيبي لولا حبك كان زماني في جو تاني، كان زماني بشتكي اسود زمان. يا حبيبي يا حبيبي انت خليتني زمان ايام هني هني. اللي حبك بالسماء اجمل هدية يا حبيبي. من حرمش العمر منك يا حبيبي، من حرمش العمر منك يا حبيبي. وانا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. هذه رسالة من الأستاذة لبنى سيد عين بتصبح علينا، وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية وحياة عناية دول للفنانة صباح، والإهداء إلى زوجي المهندس أحمد إمام، والإهداء إلى الأبناء ليلي ونورين، وإلى الحاجة فايزة والحاجة فوزية والحاج إمام السيد، وإهداء خاص لكل الأهل والأصدقاء، وهي نستمع للأغنية القادمة. وحياة عناية دول أتينا على دول، وحياة عناية دول أتينا على يدو، قولوا لي أعمل إيه في حبايب قلبي دول قولوا لي اعمل ايه اعمل ايه اعمل وحياة عيني دول قاسين عليا دول وحياة عيني دول قاسين عليا دول قولوا لي اعمل ايه حبايب قلبي دول قولوا لي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه فاتوني وقالوا يوم وكان يومهم سنة لعيوني جلالهم ولا قلبي شفهنا فاتوني وقالوا يوم وكان يومهم سنة لعيوني جلالهم ولا قلبي شفهنا معليهم أي لوم واللوم علينا ولا حيرني إلا دول ولا صهرني إلا دول ولا حيرني ولا صهر من لدول قولوا لي اعمل ايه في حبايب قلبي دول قولوا لي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه وحياة عيني دول قاسين عليا دول وحياة عيني دول قاسين عليا دول قولوا لي اعمل ايه في حبايب قلبي دول قولوا لي اعمل ايه اعمل ايه أنا كل ما أقول أتوب وارتاح من أجروب يغلبني الشوق وأدوب من تاني بحبه أنا كل ما أقول أتوب وارتاح من أجروب يغلبني الشوق وأدوب من تاني بحبه وأشوف كل القلوب مش زي قلبهم ليه ملقتش إلا دول ولا حبتش إلا دول ملقتش إلا دول ولا حبتش إلا دول قولولي أعمل إيه في حبايب قلبي دول قولولي أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه وحياة عيني دول قاسين عليا دول وحياة عيني دول قاسين عليا دول قولولي أعمل إيه في حبايب قلبي دول قولولي أعمل إيه كان مالي وكنت فين وكان فين الهوى جرحني في رمشين ولا جابليش الدوى كان مالي وكنت فين وكان فين الهوى جرحني في رمشين ولا جابليش الدوى واللحظة تفوت يومين على القلب اللي انكوى يا ريت ما شفت دول ولا كنت عرفت دول يا ريت ما شفت دول ولا كنت عرفت دول قولوا لي اعمل ايه في حبايب قلبي دول قولوا لي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه وحياة عيني دول قاسين عليا دول وحياة عيني دول قاسين عليا دول قولوا لي اعمل ايه في حبايب قلبي دول قولوا لي اعمل ايه مستمعينا هذه رسالة من الأستاذة سميرة محمد بتصبح علينا من الأقصر وتهدي الأغنية القادمة إلى الوالد والوالدة وإلى أختي إيمان وأخي علاء وزوجته هاني عبد المنعم وإهداء أيضا إلى أخي أحمد وزوجته آية جابر مع تمنياتي لهم بالسعادة. وبتصبح علينا ايضا من الاقصر الاستاذه فاطمه جابر، وبتقول لنا صباح الخير على احلى اذاعه. الاغنيه القادمه بهديها لزوجي واولادي عمر ومريم ومحمد صلاح واخواتي محمد ومحمود وايه جابر وبابا جابر وماما الغاليه، والى كل المستمعين واسره البرنامج شكرا جزيلا. والاغنيه القادمه الاقصر بلدنا هي نستمع اليها الان. الاقصر بلدنا بلد سواح فيها الاجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. نصر بلدنا بلد زوان يا لكاني تتبسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. على أرضها تمخطر يا اسطى بالمقصوطين آخر بسطة، على أرضها تمخطر يا اسطى بالمقصوطين آخر بسطة، ولف بينا أيوة أدنى المدينة أيوة ولف بينا أيوة أدنى المدينة أيوة مش برضو منها آمن الوسطى، نردها لك في الأفراح ومهما تبعد وتروح برضو في بلدنا. مستمعين هذه رسالة من الحمدي من الأستاذة نجلاء عبد المنصف، بتصبح علينا وعايزة تسمع معنا النهاردة جزء من أغنية فكرة للفنانة نجاة الصغيرة، والأداء لسارة محمود، وبتقول لها تحياتي لأسرة البرنامج. تحياتنا لحضرتك أستاذة نجلاء عبد المنصف. وطلب الاستماع أيضا الأغنية القادمة الأستاذ محمد أحمد فوزي من دمنهور، والإهداء للزوجة الغالية إيمان بمناسبة عيد ميلادها، وبيقول إنها من عشاق صوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، وهي نستمع للأغنية القادمة. هذه رسالة من الأستاذ محمد أحمد بيقول لنا صباح الفل والورد والياسمين، أنا عايز أسمع أغنية يا دبلة الخطوبة للفنانة شادية والإهداء إلى الأستاذ عمرو، وبقول له ربنا يتمم لك بخير، والإهداء إلى والد العريس الأستاذ محمد سليمان وزوجته أم عمرو، وإلى زوجتي الأستاذة فاطمة وأولادي حمزة وعبد الرحمن، وإلى الأستاذ وحيد رجب وخالتي نعمة، وإلى الأستاذ عبد الرحمن وزوجته والأولاد عمر ومحمود والكتكوتة الجديدة أهالة، وبيقول ربنا يبارك فيهم جميعا، وإهداء خاص إلى أمي وأبي وإخواتي وإلى كل الأهل والأصدقاء. وهنا نستمع لدبلة الخطوبة بصوت الفنانة القديرة شادية. دبلة الخطوبة لما كلنا ونبني طوبة بعيش حبنا، نتمنى بالخطوبة من قلبنا، يا دبلة الخطوبة بين كلنا، وبيصبح علينا ايضا الاستاذ محمود السنوسي، وعايز يسمع معنا النهاردة جزء من اغنية الوطن الاكبر، والاهداء الى الزوجة الغالية هالة العمدة، والى بناتي العزيزات المستشارة داليا ودكتورة رانيا ودكتورة ياسمين، وبيقول ان هو بيسعد دائما بالبرنامج. شكرا جزيلا، وهيا نستمع للاغنية القادمة. حلو يا مجد يا مالي قلوبنا، حلو يا نصر يا كاسي رايتنا، حلو يا مجد يا مالي قلوبنا، حلو يا نصر يا كاسي رايتنا، حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا، حلوة يا أحلى نغمة حياتنا، حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا، حلوة يا أحلى نغمة حياتنا، يا نغم ساري بين المحيطين مراكش والبحرين، يا نغم ساري بين المحيطين مراكش والبحرين، اليمن ودمشق وجدة نفس الغنوة الأجمل، وحدة وحدة كل الشعب العربي وطني حبيبي الوطن I'm مستمعينا، هذه رسالة من الأستاذة هند يوسف من سفاجة البحر الأحمر بتصبح علينا وعايزة تسمع بمناسبة العمرة لزوجها سيد حمادة والأولاد عبدو ويوسف وزينب أغنية مناسبة في برنامجنا ما يطلبه المستمعون. وهذه رسالة من الأستاذة هدى عوض الله تودي الأغنية القادمة للأم الحبيبة والزوج الغالي محمود عبد الستار ولأخوي علاء وزوجته وأولاده زينب وإسماعيل وحامد، وإهداء خاص للخالة الغالية صباح أو بصرية بمناسبة ذهابها للعمرة، وبتقول لها ربنا يتقبل وترجعينا إن شاء الله بألف سلامة. وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة وتحديدا القلب يعشق كل جميل الأستاذة ناردين مصطفى، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهي نستمع للأغنية القادمة. مكة وبيدا جبال النور، طلع على البيت المعمور. مكة وبيدا جبال النور، طلع على البيت المعمور. مكة وبيدا جبال النور، طلع على البيت المعمور. دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام. دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام. بعفو رب غفور، فوقنا حمام الحمام على النجوم السماء. طاير علينا يطوب قلوب تتابع قلوب. فوقنا حمام الحمام على أعزائي. كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.